السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أحرمت من الميقات بعمرة رمضان، أحرمت من الميقات وبعدين رحت عملت العمرة، شككت في العمرة، أحرمت تاني من التنعيم، هل يجوز من التنعيم؟ لماذا شككت في العمرة؟ ها؟ لماذا شككت في العمرة؟ لماذا شككت؟ اكتبني وشواس، ما يعني ما أدري يعني ليه ما حسيت إن العمرة دي مش هي يعني. لا هذا غلط منك. آه. الإنسان إذا فعل العبادة وانتهى منها لا يشك فيها. لا يشك فيها. طب هل يجوز ويدعها؟ وهل يجوز من التنعيم؟ اسمع. اتفضل. لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها من إبليس. صحيح. يريد أن يجعل الإنسان في دوامة دائما. جزاك الله خير. ولهذا قال العلماء الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له. فلو شككت بعد انتهاء الطواف هل رفت ستا أو سبعا فلا تلتفت لهذا الشك. فلحمله على أنه سبعة أشواق. وكذلك يقال في السعي. على هذا أقول إن إعادتك للعمرة من التنعيم غلط ولا حاجة إليها، وإياك أن يتلاعب الشيطان في دينك. فإنك إذا فتحت على نفسك هذا بقيت دائما في دوامة. لكن ما مضى أرجو الله تعالى أن يعفو عنه وأن يتقبل منك عملك ولا تعد لمثل هذا إن شاء الله. أجازك الله.